والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا آمن الرسول وكتبه ورسله كل آمن بالله كل آمن وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا يصبرك ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واغفر لنا وارحمنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس

الله لا يخفى عليك شيء. لا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هو الذي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله وما يذكر إلا أولو الألباب وما يعلم تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. صدقت إلي فيما قلت وابدعت فيما أحكمت وقلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وهكذا أخذنا أخذ الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. نقلت وذيعة لكم عبر أسير موجاتنا الإذاعية والهندسة الصوتية ومخازن الفراشة الكبرى صممت وركب تحت إدارة أولاد السويفية المقيم بأبو مشهور مركز بركة السبع.